طيب، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الآيات كثيرة في هذا، فهذا أول شيء، أو هذا هو البحث الثاني الذي يدخل في ضمن ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر. البحث الثالث، طيب جاء حديث جميل أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين وغير الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسرف على نفسه أي بالذنوب والمعاصي، وقبل أن يموت جمع بنيه وقال يا بني إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، وفي لفظ فإذا في أذروني في يوم قائض أو أذروني في الريح، الألفاظ مختلفة. فلما توفي هذا الرجل فعل به بنوه ذلك، أحرقوه ثم سحقوا هذا يعني هذا الرماد وذروه، ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، ثم أوحى الله جل وعلا إلى البحر أن اجمع ما فيك، وأوحى إلى البر أن اجمع ما فيك، فاجتمعت أجزاؤه واجتمع جسمه بشحمه ولحمه، فقال الله له كن فكان قائما بين يدي الله في لحظة، فقال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له بذلك. قال العلماء إن هذا الرجل لم يشك في قدرة الله، وإنما من خشية خوفه من كثرة أو من كثرة خوفه وخشيته من عذاب الله ومن أن يقابل الله تعالى بهذا الجسم الذي استعمله في معصية الله، على أنه في الحقيقة ظاهره الصلاح هذا الرجل، نعم، لأنه قال قبل أن يفعل أبنائه به ذلك، قال فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، وهذا لم يشك لأن الشك في قدرة الله كفر، نعم. طيب هذا أيضا إيش دليل على قدرة الله تعالى وعلى بعث الموتى، بل إن الله تعالى بعث بعد بعض الموتى في الحياة قبل يوم القيامة، كما بعث الطائفة الذين سألوا موسى أن يروا ربهم جهرا، صح؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب قتيل بني إسرائيل لما ضرب ببعض جزء البقرة أحياه الله أم لا؟ أحياه، حتى قال هذا الذي قتلني ثم عاد، صح؟ الذين أحياهم عيسى عليه الصلاة والسلام بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، آيات لبني إسرائيل، كل هذا قد جاء به القرآن وثبت. طيب لا، أصحاب الكهف لم يموتوا، ألقي عليهم النوم. طيب الأدلة العقلية بيناها الآن، أن الذي قدر على الخلق من العدم قادر على الخلق من موجود، صح؟ وليس آخر أول الخلق بأهون عليه من آخره. انتبه، البحث الثالث الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحساب والجزاء، أو قل الحساب أحسن لأن الجزاء له تعلق بالدارين، الحساب، فإن الله عز وجل عليم حكيم، اقتضت حكمته أن تكون الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار ليزرع العباد فيها وليحرث فيها وليكتسب فيها وليعملوا الخير والشر ليجازيهم هناك في الآخرة، وهذه من تمام حكمة الله. ففي إثبات الحساب ظهور كمال الحكمة، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الكون كله موجود عبثا، المجرم يأتي ليقتل وليسرق وليعتدي وليظلم وليجور ثم يذهب ولا شيء وراء ذلك ولا شيء بعد ذلك، والقانت الذي هو قائم أناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه لا يكن حالهما سواء. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. نعم، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نعم، وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كل هذا يشير إلى أي شيء؟ إلى أن حسابهم أن حسابهم ليس سواء، حسابهم ليس سواء. والله تعالى أثبت الحساب في كتابه في آيات كثيرة. نعم، قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ولكن انتبه، هذه الآية فيها دليل على العرض لا على الحساب، ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. الحديث حديث عائشة في البخاري ومسلم، قالت يا رسول الله ليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذاك، إنما هو العرض. نعم، فإذا نوقش العبد الحساب يوم القيامة وصار في أخذ ورد فقد هلك. أما إذا أقر بذنوبه وستره الله تعالى ووضع عليه كنفه وستره ورحمته ثم أقر بذنوبه فأقر، نعم، واعترف قال إني قد غفرتها لك اليوم، إني سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم، كما في حديث ابن عمر وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو في البخاري ومسلم وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، يعني رجل يترجم عنه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالسؤال يقع على طائفتين، عن المرسل إليهم وعلى المرسلين. أما المرسل إليهم فمن هم؟ الناس. المرسلون كيف يسألون؟ قال أهل العلم يسألون ليس سؤال توبيخ، وإنما ليس سؤال توبيخ لهم بل توبيخ لأقوامهم الذين كذبوه. قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. قال العلماء من شدة ذهول عقولهم مما رأوا يوم القيامة من الأهوال ذهلت عقولهم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ماذا أجبتم؟ هذا التوبيخ ليس لهم، لمن؟ كان يأتي شخص بابنه إلى القاضي أو إلى الإمام كما يحدث كثيرا في المشاكل الاجتماعية التي تمر بنا، يأخذ الأب ابنه ويقول تعال نذهب عند الشيخ، يلا سترى فعلك، أنا ما أستطيع أن أجيبك بالقرآن والسنة، يلا. فيأتي هذا الأب المظلوم، نعم، فيطرح السؤال الإمام على هذا الأب ويقول ما الذي فعل بك؟ كيف كان تعامل هذا الولد معك؟ التوبيخ على من؟ الأب أم الابن؟ الابن. فهمتم؟ طيب، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا إيش؟ حاسبين. فلا بد من الحساب، سنحاسب كلنا جميعا فردا فردا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا شبابا وشيبا عن الصغير والكبير والنقير والقطمير. أما المؤمن فإن جعلنا الله وإياكم منهم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه والحديث الصحيح من حديث ابن عمر قلت آنفا قال يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه رب العزة كنفه، يعني ستره ورحمته، ثم يقرره بذنوبه فيقول عبدي عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول أعرف ربي أعرف ربي أعرف. لا ينكر يستحي من الله، هكذا حال المؤمن حي، نعم خجول، لا يتبجح، لا ينكر، فيظن العبد أنه قد هلك، فيقول الله تعالى له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. سبحان الله، هذا حال المؤمن. وأما الكافر قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث، قال: وأما الكافر وأما الكفار فيعرضون على ربهم، ها؟ ألا لا، نعم، يوم يقوم الأشهاد، نعم، الآية في سورة هود، نعم، قال: فأولئك يعرضون على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، يعني أنهم يفضحون. طيب، الحساب طويل، وهل يقع لكل الناس جميعا؟ يعني قلنا الآن الأنبياء يحاسبون أم لا؟ يحاسبون، لكن ليس حسابا على وجه التقريع والتوبيخ لهم، فإن الله تعالى قد رضي عنهم ورفع درجاتهم، إلا أن هناك فئة لا تحاسب، فئة لا تحاسب، كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس وهو في الصحيح، ها؟ قال عليه الصلاة والسلام: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، بلا حساب ولا عذاب، نعم، 70,000. فقالوا: من يا رسول الله؟ لأنه قال الحديث ثم دخل فخاضوا، فقال بعضهم: الأنبياء، فقال آخرون: أصحاب البيعة، قال آخرون: أهل بدر، حتى خاضوا من؟ فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه، فقال: أولئك الذين لا يسترقون، أولئك الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. كم صار من أربع صفات فيهم؟ لا يتطيرون، لا يتشاءمون، لا يتشاءمون بأصحاب العاهات وبعض الألوان وبعض الطيور، وحالهم كما قال الشاعر: ولست أبالي حين أغدو مسافرا تعرض نعم أصاح غراب أم تعرض ثعلب. نعم، نتوكل على ربنا، لأن العرب كانوا من قبل يتطيرون، إذا أراد الواحد منهم أن يسافر أخذ طيرين أو طائرا ثم أرسله في الهواء، فالطريق الذي يأخذه الطائر يقول: هذا هو الطريق السليم. نعم، وهذا محرم، لأنه ينافي كمال التوحيد وصفاء التوحيد، لأن الخير والشر بيد الله، ليس بيد هذه الطيور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا طيرة ولا عدوى. طيب، وقال أيضا في الدعاء أن كفارتها أن يقول الإنسان إذا وجد في قلبي شيء من التطير والطيرة والتشاؤم: قل اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وفي لفظ: على الله توكلنا. طيب، يعني بعض الناس يرى لون يعني قطا أسود أو كلبا أسود، أو رجل أول ما يخرج من بيته فيمر به رجل أعور العين، يقول: اليوم على شكون صبحنا اليوم؟ كذلك، والله هذه جديدة. هم العرب كانوا يتشائمون بأي شهر؟ شهر صفر، كان عندهم شهر صفر وشهر المصائب. طيب، ولذلك قال: لا طيرة ولا تولة ولا صفر، في لفظ قال: ولا صفر، فشهر صفر من أشهر الله. طيب، لا يتطيرون ولا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم، بل يعتمدون على ربهم وعلى أنفسهم. نعم، وإن كان الاسترقاء جائز إن كان من رجل يرقي بالسنة، ولا ما نريد أن نفصل، لأن نحن الآن في الثالث. لا يكتوى، الاكتواء له ثلاث حالات، وأصح قول فيه ما ذكر ابن القيم أنه جائز عند الضرورة، أنه جائز إيش عند الضرورة. الرابع: وعلى ربهم يتوكلون، وهذه صفة زائدة تجمع الصفات الثلاث الأول كما قال القرطبي. طيب، فلما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وهذا قد استشهد بعد مات شهيد سبحان الله، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاش. وهذا من تمام أدب النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لست منهم ما حتى لا يحزنه، قال سبقك بها عكاش. قال الإمام القرطبي هذا فيه دليل على تمام أدبه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه لو قال أنت منهم لنفتح الباب، أدعو الله أن يجعلني منهم حتى نعم. طيب هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب مباشرة. وفي لفظ للإمام أحمد بسند صحيح قال فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا. هذا حديث صححه الألباني. كم صار المجموع؟ ها؟ عندنا أستاذ الرياضيات يعطينا الحساب ما شاء الله. طيب ها؟ مع كل ألف سبعين ألف ها؟ أنا هذا الذي أحفظه مع كل ألف سبعين ألف هو؟ أم مع كل ألف سبعين؟ سبعين ألف نعم ها؟ مع كل ألف سبعين ألف نعم. طيب كم عبد الحكيم؟ هي على عدد مسلمي فرنسا مليارات. مليارات. طيب ها ما شاء الله. طيب وش عندنا الان؟ ها الايمان بايش؟ بالحساب. بالحساب احنا نذكر الان الخطوط العريضه لا نذكر الجزئيات. ها كيفية خروج الناس من القبور وبعثه من القبور هذا ما ذكرناه نعم وقد مر علينا. إذا تدخل في الإيمان بيش؟ بالبعث. كيف يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعد علينا إن كنا فاعلين. الآن البحث الثالث نحن الآن. لا لا الحساب أقصد الحساب. طيب الحساب الرابع الحساب كيف يكون؟ الحساب له قواعد ذكرها العلماء. من جاء بالحسنة من أهمها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه من قواعد الحساب. من قواعد الحساب أيضا ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا إذا كان سببا في إضلال الناس، فإن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. نعم. طيب من بعض قواعد الحساب أن السيئات إذا تاب الإنسان منها توبة نصوحا فإنها تنقلب إلى حسنات، لقوله تعالى بعد ذكر صفات عباد الرحمن ثم ذكر الأمور التي قد يرتكبها الإنسان من الشرك وقتل النفس ونعم والزنا وما أشبه ذلك، قال إلا الذين تابوا ها إلا من تاب وآمن وعمل عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا ليس لكل الناس بل لفئة منهم. لفئة إيش؟ منهم. هذه أبرز ماذا؟ هذا فيما بيننا وبين الله. والحساب ينقسم إلى قسمين، حساب فيما بينك وبين ربك نعم في على الواجبات على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات، وحساب فيما بينك وبين الخلق. لأن الحساب يقع على حقين، حق لله وحق لعباد الله، حق لله وحق لعباد الله، حتى أن الإنسان يحاسب على حق بهيمته التي كانت عنده وبعيره صح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من ضرب بصوت ظلما في الدنيا جلد يوم القيامة يضرب به. طيب وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد أو يؤخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء صح. هذا أدل هذا الحساب. أيهما أعسر وأشد؟ الذي الحساب المتعلق بينك وبين الله ما بينك وبين الناس الثاني، لأن بينك وبين الله قد يغفر لك قد يعفو ويصفح لكن بينك وبين الناس قد لا يعفوه. ولذلك كان الواجب على العبد إذا أراد أن يسلم ألا يموت من الظالمين وألا يظلم الناس أيا كان هذا المظلوم، حتى ولو كان زوجته أو أولاده، لأن يوم القيامة لا دينار فيه ولا درهم ولا متاع، وإنما هي الحسنات والسيئات. من كان عليه مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، فإذا قضى ما عليه فإذا نفذت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فالمسألة عظيمة. طيب، بعض الناس أيضا من يخفف عنهم الحساب، وبعضهم من يشدد، وبعضهم من يطول حسابه، وبعضهم من يقصر حسابه. نعم. طيب، أخذنا كم من بحث؟ ثلاث بحوث. الرابع فيما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجزاء، والجزاء يكون بعد الحساب. نعم، يعني الإيمان بمصير الإنسان الأبدي السرمدي، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار والعياذ بالله. فلا بد من الإيمان بهذين الدارين، فالجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم، ومن دخل الجنة فإنه يخلد ولا يموت، ويصح ولا يمرض، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. فإذا دخل العبد الجنة فلا يخرج منها أبدا إلى أبد الآبدين، ما نهاية، ليس لها نهاية. أما إذا دخل إلى النار والعياذ بالله، فإنه إن كان من الموحدين فإنه يعذب ما كتب الله له، ثم يموت فيها موتة، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، بشفاعة الملائكة أو شفاعة النبيين أو شفاعة المؤمنين أو شفاعة رب العالمين. يعذب بنحو ما اقترف من الذنوب والسيئات مما لم يغفره الله جل وعلا. وأما الكافر والمشرك فإنه مخلد فيها أبد الآبدين، لا يموت فيها ولا يحيى. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا، وقال تعالى إن الذين كذبوا النساء، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. طيب، والمنافق أيضا، أن المنافق نفاقا أكبر، كان منافق نفاق أكبر، نفاق عقائدي، فإنه مخلد في النار. أما إذا كان منافق نفاق عملي فإنه لا يخلد في النار، كمن أخلف في وعده أو كذب في حديثه أو خان في أمانته أو فجر في خصومته. نعم، نقول إذا اجتمعت هذه الأربعة هي خصلة من خصال المنافقين، إذا جاءت في الإنسان ففيه خصلة من خصال المنافقين، وهذا دليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من خصال المنافقين حتى يدعها. نعم، خصلة من، إذا رجل كذاب في الحديث لا نقول أنت في الدرك الأسفل من النار، لأن النفاق إما أكبر وإما أصغر. النفاق العقائدي الذي مضمونه أن يظهر الإنسان الإيمان والإسلام ويبطن الكفر، وهذا له علامات، فهذا والعياذ بالله صاحب مخلد، مخلد في النار. طيب، وأما المنافق نفاقا عمليا فإنه لا يخلد. طيب، إذا إيش قلنا الرابع؟ الإيمان بالجزاء، الإيمان بالجزاء، ولا يظلم ربك أحدا. طيب فيما يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يتخلل هذه الأمور الأربعة، بل الأمور احنا كما قلنا شيء منفصل قبل يوم القيامة، إذن فيما يتخلل هذه الأمور الثلاثة التي تبدأ بأي شيء، بل تبدأ بالنفخ في الصور نفخة الفزع إلى أن يصل كل إنسان إلى مصيره وينال كل جزاءه. فالإيمان بالحوض، الإيمان بالخروج من القبور على هيئة معينة داخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحشر إلى أرض المحشر داخل في الإيمان باليوم الآخر في كيفيته وصورته، نعم كذلك الإيمان بإتيان الكتب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي الآيات، نعم وفي الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، وفي الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. اتيان الكتب، الميزان، الميزان الإيمان بالميزان أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام والحوض قبل الصراط. طيب قبل الصراط الإيمان بشفاعات النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالجنة والنار كلها داخلة في أي شيء؟ في الإيمان باليوم الآخر. فمن كذب واحدة من هذه فهو كافر، من كذب بواحدة من هذه فهو كافر إلا ما لم تجمع الأمة عليه، فإن الميزان لم تجمع الأمة عليه. فالإمام مجاهد رحمه الله وغيره يرى أن الميزان هو العدل وليس ميزانا حقيقيا، فهو يؤمن بالميزان باعتبار معناه لا باعتبار ماهيته وجنسه، نعم والصحيح كلام الجمهور. أما بقية الأمور فإنه مجمع عليها متفق عليها، الأخبار فيها متواترة، فمن كذب واحدة منها ما حكمه؟ حكمه الكفر، إلا أن يكون بعيدا عن المسلمين فإنه يبين له، وإلا إذا أصر بعد أن أقمنا عليه الحجة ورأى الأدلة فإنه كافر. كل هذا الذي ذكرناه داخل في أي شيء؟ هل يدخل في الإيمان باليوم الآخر النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة؟ يدخل. طيب هذا في آخر ما ينال أهل الجنة. هل يدخل في الإيمان باليوم الآخر عذاب القبر ونعيمه؟ يدخل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فيدخل بالإيمان في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فإن القبر روضة من رياض الجنة أو حفر، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وقد دل على نعيم القبر وعذابه أدلة سمعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو ترى إذ الظالمون باسطوا ولو ترى إذ الملائكة باسطوا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. متى هذا؟ بخروج أرواحهم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، والمرتان ذكرهما ابن عباس رضي الله عنهما، مرة حين طردهم النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده وهم المنافقون جعل يسميهم قم يا فلان فإنك منافق أخرج من المسجد، نعوذ بالله من الفضيحة، رجل يفضحه النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، أي خزي هذا أخرج، هذا خزي الأول، نعم أو العذاب الأول. العذاب الثاني قال ابن عباس القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قال علي بن أبي طالب وابن عباس أيضا كلا سوف تعلمون، التهديد الأول ليش؟ في عذاب القبر، الثاني يوم القيامة. طيب النار يعرضون عليها غدوة وعشية، أشهر الآيات هذه وأصرحها في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه أيضا آية نعم. وأما في السنة فهي متواترة، فلقد مر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس بقبرين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم من عذاب القبر، حديث أسامة. نعم. ومر عليه الصلاة والسلام يوما بقبور للمشركين على بغلته فجفلت وكاد أن يسقط عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنهم يعذبون، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من عذاب القبر، وجعل استعاذته من عذاب القبر في كل آخر صلاة، ولا استعاذة إلا من موجود. نعم. ونرى في آيات قد كذبت بعذاب القبر، كذبت وقالوا كيف يعذب الميت في قبره ونحن نفتح القبر ولا نجد شيئا، فما هو الجواب عليه؟ هذا أمر غيبي، ونحن نرى يعني شخصين ينامان تحت لحاف واحد، الزوجة مع زوجها، الزوجة ترى كابوس وكأنها في قمقم أو في قاع البحر، أو ترى وزوجها يرى نفسه أنه في أعلى علي وهما تحت لحاف واحد، وهذا في الدنيا، فما ظنك إيش بالآخرة؟ وهذا أمر غيبي، ليش؟ ليبتلي الله عباده. فلو أن الإنسان فتح القبر ووجد روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، ما بقي إيش؟ ما بقي كافر على وجه الأرض، لأنه كان الأمر سهل وهين. فهذا أمر غيبي، فليس كل ما لا يرى غير موجود، لأن الغيب ما غاب على الأنظار. وأول صفة للمتقين الإيمان بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذا أول صفة. طيب، وعلى هذا إذن اكتمل هذا البحث، الإيمان باليوم الآخر. بقي لنا الركن السادس وهو القضاء والقدر، وبعضكم من يشير على أنه ينبغي تبسط، يبسط ولا يبسط، ما أدري، تريدون البسط؟ ها؟ نبسط؟ طيب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يدخل في الإيمان باليوم الآخر أمور، يلا يوسف. نعم، قبل الحساب، قبل الحساب ابدأ بال الإيمان بما يصدق يوم القيامة من أشراط وعلامات، من أشراط وعلامات، صح؟ طيب، الإيمان بالبعث بعد الموت، قبل ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ها؟ طيب ما في إشكال، يلا يلا، لا ما في إشكال، ذكرت هاي، يلا. إذن الآن إحنا ما تفهمنا، يعني نحن عندنا ثلاث محاور مشينا عليها، صح؟ ثلاث محاور مشينا عليها، الأول الإيمان، والأشراط، الثاني بعث بعد الموت، الثالث الحساب، والجزاء، صح؟ طيب، عذاب القبرين جعلناه ونعيمه، إذن يدخل في الإيمان باليوم الآخر أم لا؟ يدخل، صح؟ كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر أمور أخرى، عبد الخالق، أنت رحت للمختلف فيه وتركت المتفق عليه، هذا خلاف يعني يسير الحقيقة، يعني ما هو ليس بذاك. الإيمان بالنفخ في الصور، الإيمان بالحشر، الإيمان بكل ما، بكل مراحل يوم القيامة، صح؟ بما في ذلك الحوض والشفاعة والصراط، نعم، ورؤية الله، كل هذا داخل في، طيب، في الإيمان باليوم الآخر، هذا الذي أخذ. أخذنا الإيمان بالحساب، ضمان فهو كافر لا شك. طيب لا كلها مجمع عليها، كلها مجمع عليها. الميزان جمهور العلماء على أنه ميزان حقيقي كما قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، والميزان حقيقة ثابتة له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. هذا ما قال رحمه الله. ها؟ أي طبعا، لأن هذا من أي شيء؟ هذا من الجزاء، من الجزاء. طيب الإيمان باليوم الآخر له ثمرات جليلة ينبغي أن نعرج عليها وأن نذكرها. من أهم ثمرات الإيمان باليوم الآخر، نعم، أن يصلح الإنسان أعماله وأن يسعى في فعل الصالحات، لأنه إذا علم بما أعد الله تعالى لعباده المتقين في جنات النعيم ازداد حرصا على أن يفعل الخير. نعم. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر الحرص على الابتعاد عن المحرمات، لأنه إذا آمن باليوم الآخر بما فيه من مما ذكر من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد من ذكر جهنم وما فيها والعياذ بالله، فإنه سوف يقصر عن أي شيء، عن المحرمات، ويبتعد. نعم. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر، من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن الإنسان يزهد في هذه الدنيا، لأنه إذا علم أن هذه الدنيا إلى زوال وإلى فناء وأنها ليست دار بقاء، فإنه سوف يزهد فيها. كما يقول العام اليوم آخر يعني آخرها موت، فيزهد في الدنيا. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن الحياة يختلف طعمها، فالإيمان باليوم الآخر في الحقيقة يسعد به الإنسان، وعدم الإيمان باليوم الآخر يشقى به في الدنيا والآخرة. فإذا قال قائل ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن المؤمن باليوم الآخر يعلم أنه مهما عظمت مصائبه في هذه الدنيا فإنها لا شيء أمام عذاب الله. صح؟ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. نعم. وعذاب الآخرة أشد وأبقى. فمهما أصيب الإنسان، ما لم يصب عفوا الله وإياكم في دينه، فإن جميع المصائب زائلة. لو فقد عزيزا يعز عليه، لا بإيمانه باليوم الآخر يقول نرجو أن يجمعنا الله به في الجنة، نرجو أن نلقاه يوم القيامة. صح؟ لا شك. هذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال. إذا أصيب بالفقر مثلا قال ما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. ويكفيني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فقراء الأمة يدخل ومساكينهم يدخلون الجنة قبل أصحاب الجد، يعني الغنى إلى الجنة قبل 500 عام. إذن تهون هذه المصيبة أم لا؟ هذه مصيبة في المال. نعم. كل مصائب الدنيا. طيب رجل أصيب في أولاده والعياذ بالله، يقول يكفيني أن إن كنت من أهل الجنة فإنه يمكن أن ينجب لي. رجل مصاب في زوجته أعزب. نعم يا الأزهر. يقول يكفيني أن مت شهيدا زوجني ربي بثلاث وسبعين زوجة. أمين. لكن بالشهادة ولا بالشهادة إن شاء الله. فهمتم؟ طيب إذن كل مصائب الدنيا تزول، وهذه من ثمرات ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر. لكن الذي لا يؤمن باليوم الآخر تجدون أنه في شقاء دائم، حتى ولو كانت الدنيا وملذاتها بين يديه. ليش؟ حتى لو وفرت له جميع أسباب السعادة المادية فإنه ليس بسعيد، بل أشقى العباد هو. ليش؟ لأنه لو لم يكن إلا حرصه على أن يدوم ما بين يديه وأن يخلد فيه لكان هذا من الشقاء بمكان. واضح لي؟ أقول الآن الرجل عنده قصور مشيدة ونساء حسان نعم وأموال طائلة، هذا الرجل الذي يراه يقول كما قال قوم قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لأنهم يريدون الحياة الدنيا لكنهم جهلوا حقيقة الأمر. هذا الرجل لو لم يكن في حياته مشكلة تنغص عليه إلا رجاء أن يخلد في هذه الدنيا حتى لا يزول ملكه لكان ذلك كافيا في أن نحكم عليه بالشقاء. واضح ولا ما هو واضح؟ ها؟ يعني هذا الرجل يريد أن يدوم هذا الشيء، فتجده يسعى بكل جهده في أن يبقى له جاهه وسلطانه وكرسيه وماله نعم، وكل يوم يمضي من حياته ها نكد عليه، ويبدأ النكد في الازدياد إذا بدأت أو جاءه النذير على تفسير ابن عباس الشيب: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. طيب إذا جاءه الشيب والعجز يبدأ النكد لا شك يبدأ في النكد. ليش؟ لأنه لا يرجو الله والدار الآخر، حياته وملذاته تنتهي هاهنا. فهذا هو الفرق بين قلب المؤمن وقلب الكافر. انظر لهذا القلب، قلب المؤمن الذي سكن جسدا يعيش تحت كوخ من الطين والتبن طيلة حياته، كوز ماء وكسرة خبز يابسة، والحمد لله والتسبيح والتهليل والتذكير وكتاب الله بين يديه، عائش في جنة في الحقيقة. كان بعض علماء العراق مع طلبته على نهر دجلة في العراق يدرسه، فلما جاعوا قال هكذا كسرة الخبز، فغمزها في دجله وقال هكذا أكلها. قال ثم التفت إليهم وقال: لو علمتم أو لو علم الملوك وأبناهم ما نحن فيه لا جال نابذون عليه بالسيوف. قام طالب: وش اللي نحن فيه؟ قالوا: يا شيخ يعني ليس لنا حتى إدام نؤدم به الكسرة، يعني من يبسها غمزناها في دجلة. لكن الشيخ أفقه منه لا شك، فهمت؟ إذن أرباب الدنيا، نقول أرباب الدنيا الكفار أقصد، أما المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر إذا من الله عليه بالأموال فهذا من نعم الله لا شك. قال: فقري فيها وعزي فيها، خلاص نمشي. فإن ما عند الله سيعوضني ما ينسيني عن ماذا؟ عما نلت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره حديث أنس بن مالك قال: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا ولكنه من أهل النار. أنعم رجل يعني أكثر رجل كان في النعيم، ما ينقصه شيء من الملذات ولكنه من أهل جهنم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيغمسه الله في النار غمسة واحدة، غطس وخرج، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك من خير قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. كم عاش؟ ربما 100 سنة في النعيم، يتقلب في الليل والنهار غمسة واحدة في الجحيم أنسته كل ما مر عليه من النعيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كما أنه يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة. أبأس رجل وأفقر رجل وأكثر رجل عاش الفقر والخصاصة والحاجة والألم والمرض لكنه من أهل الجنان، فيغمسه الله غمسة واحدة في الجنة. ثم يقال له: هل تذكر بؤسك؟ هل تذكر فقرك؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك ما رأيت بؤسا قط. خلاص بغمسة واحدة، غمسة يعني يغمسه ثم يخرجه، ما قال يسأله إذا كان في لا بس يغمسه ليشم ريحها أو يذوق من طعمها ثم يسأل. فهذه كلها من ثمرات ماذا؟ من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الموقنين به ونجرنا وإياكم من الفائزين فيه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وبالقدر خيره وشره. هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان بالله. نعم، هذا هو الأصل السادس والركن السادس من أركان الإيمان. الإيمان بأي شيء؟ بالقدر خيره وشره. ما هو القدر؟ القدر أولا بفتح القاف والدال. نعم، لا نقول القدر، لأن القدر هو التضييق. نعم، أو القياس لغة، لكن القدر بفتح القاف والدال هو تقدير الله عز وجل للكائنات على حسب ما سبق علمه واقتضت حكمته. انتبه، ايش هو تقدير الله تعالى للكائنات؟ على حسب ما سبق علمه واقتضت حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن عدة أمور. أولا، أن يؤمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى قد شمل علمه كل شيء، فهو العالم بالأشياء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا. نعم، علمه تبارك وتعالى لم يسبق بجهل ولن يلحق بنسيان، علم جميع الأشياء على سبيل التفصيل والإجمال، أزلا وأبدا، أزلا في الماضي وأبدا في المستقبل. هذا أول شيء يدخل في أي شيء في الإيمان؟ لا، أنت هنا من اليوم الآخر يا محمد. وين رحت؟ اليوم الآخر أنت. بالقدر واضح هذا ولا ما هو واضح؟ الأمر الثاني فيما يدخل في الإيمان بالقدر، أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء في كتاب عنده، في اللوح المحفوظ، كتبه كتابة حقيقية. نعم، لا تتبدل ولا تتغير، وهي وهذه الكتابة في أي شيء؟ في أم الكتاب. نعم، في أم الكتاب. ها؟ ما معنى أم الكتاب؟ اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم، فلقد كتب الله تعالى كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب الله، هذا حديث في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة عام، وكان عرشه على الماء. فكل شيء مكتوب عنده سبحانه وتعالى. نعم، طيب، ومما يدخل في الإيمان بالقدر أن الله سبحانه جل شأنه، إيش قلنا إحنا الآن؟ كتب المقادير، أن كل شيء إيش؟ قد كتب. الدليل ماذا سقناه؟ كذلك في حديث عبادة بن الصامت في سنن الترمذي ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله من الأشياء القلم، فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فكتب ايش؟ كتب كل شيء، كل شيء. وفي حديث ابن عباس في وصايا النبي عليه الصلاة والسلام الغالية له، أخبره في آخره أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الكتابة هذه في أي شيء؟ في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ التي لا تتبدل. ومما يدخل في الإيمان بالقدر أن الله سبحانه وتعالى عالم بجميع الكائنات، عالم بجميع الكائنات وما يحصل في هذا الكون، فهو سبحانه وتعالى العالم بذوات هذه الكائنات وصفاتها وأفعالها. عالم بأي شيء؟ بذوات هذه الكائنات وصفاتها وأفعالها وأفعالها. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. كذلك مما يدخل في الإيمان بالقدر أن الله عز وجل له المشيئة المطلقة والإرادة الكاملة، فهو يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء في أي وقت شاء وعلى الكيفية التي شاء. نعم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلا يكون شيء إلا بإذنه سبحانه في هذا الكون، ولا يخرج شيء عن علمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فلا يخرج شيء عن علم الله وعن إرادة الله وعن مشيئة الله في هذا الكون. هذا ينبغي أن يستقر في قلوبنا، سواء كان هذا الشيء خيرا أم شرا. فما نراه في العالم اليوم من كوارث طبيعية، هل هو خارج عن إرادة الله؟ أبدا. هل الطبيعة تتصرف فيه، يعني تصرفها فيه بلا رقيب ولا عتيد وبلا إذن؟ أبدا. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. طيب، إذا قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من قنبلة، وما تخرج من رصاصة، صح؟ طيب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. طيب، إذن الله جل وعلا له المشيئة المطلقة، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يفعل ما يشاء ويختار. نعم، يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله يفعل ما يريد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أفعال عباده هل هي مخلوقة أم لا؟ مخلوقة، لأن الله قال: والله خلقكم وما تعملون، فهم لا يفعلون شيئا إلا بإرادته ومشيئته جل وعلا. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. نعم، لكن ثبوت هذه المشيئة لله تبارك وتعالى لا تتنافى مع ثبوت المشيئة للعبد، وأن العبد له أفعال اختيارية يفعلها بمقتضى إرادته ومشيئته. فإن العبد له إرادة وله مشيئة، وقد أثبت الله جل وعلا ذلك في كتابه وأثبته الواقع، صح؟ قال الله تعالى: ذلك اليوم الحق فمن شاء أكمل اتخذ إلى ربه مآبا النبأ. نعم فمن شاء. طيب قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فدل ذلك على أي شيء؟ ها؟ أن الإنسان إيش؟ هل في أدلة أخرى؟ في أدلة كثيرة عنها غير هذا على سبيل المثال للحصر. كيف؟ أي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يكفر أيضا، هذه فيها دليل. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم سيأتي أنواع التقدير، سيأتي ما زال إحنا عندنا تريدون الإطناب، بس أعدوا الدفتر. اصبر يا أخي، ما أنا في الأسئلة ولا في المناقشة، أنا ظننت شيء إشكال فيما قلت، إذا لا نقبل في وقت البحث إلا إشكالا إذا وقع إشكال فيما قلت نقبل، أما إذا كان طرح لي سؤال منفصل عما نقول فلا نريد. إيش الحديث؟ هذا يذكر على منابر ربي يتقبل. أي نسمعه كثيرا صحيح، لا أدري عن مدى صحته، لا أدري عن مدى صحته، فأنا لا أذكر حديثا إلا صحيح. طيب ها؟ ولو شاء الله ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. طيب إذن لهذا في مشيئة الله، لكن نحن نريد أن نثبت ماذا؟ النصوص على مشيئة ماذا؟ مشيئة العبد. وقد ثبتت الآن ولا ثبتت الآن مشيئة أم لا؟ لا تنافي. طيب مشيئة قلنا الواقع، الواقع أيضا يثبت أن للإنسان مشيئة، يثبت أن للإنسان إيش؟ مشيئة. فإن الإنسان يتحرك، حركاته إما أن يكون له فيها إرادة أو أن لا تكون، أو أن لا يكون له إرادة في فعلها. المشي ها؟ إذا أراد المشي يمشي أم لا؟ يمشي. الأكل ها؟ طيب إذا برد أصابته رعشة بإرادته؟ لا. طيب أصابه إغماء أو غثيان بإرادته؟ صح. طيب الطعام الذي يأكله، يأكل الطعام بإرادته، يأكل ما شاء، لكن هضمه وتغييره من طعام إلى دم أو فضلات، هل هو بإرادته؟ إذن فعل الإنسان إما أن يكون بإرادته هو، وإما أن يكون بغير إرادته، ولا يخرج الكل عن إرادة الله وعن مشيئة الله سبحانه وتعالى. انتبه. فإذا قال طيب فإذا قال قائل إذن هؤلاء الذين يحتجون بترك الواجبات وفعل المحرمات بأنهم لا يخرجون عن قدر الله ومشيئته، فهل هذه حجة لهم؟ لأنه قد ظل في هذا المقام طوائف كالجبرية مثلا، سأتي الكلام عليه، لكن أقول هل هذه حجة في أن كل في أنه إذا كان كل شيء لا يخرج عن مشيئة الله، هل هذه حجة يحتج بها، حجة مقبولة يحتج بها من يترك الواجبات ويفعل المحرمات؟ لا. قال الله تعالى في الرد على من احتج بهذا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. نعم، فلو كانت هذه الحجة مقبولة ما أذاقهم الله عز وجل بأسه، لأنه قال إيش؟ حتى ذاقوا بأسنا. فالإنسان له أفعال اختيارية، يختار طريق الخير وطريق الشر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نعم، فميز الله جل وعلا الإنسان على الحيوان بهذا العقل والإدراك الذي يميز به بين الخير والشر. ولا يعقل، لا يعقل أن يختار الإنسان طريق الغواية ثم يقول والله قدر الله عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوما اعملوا فكل، نعم، قال يوما لأصحابه ما منكم من أحد إلا وكتب له مقعده في الجنة أو مقعده في النار. فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ أفلا نتكل؟ مدام المسألة ما منا الآن من أحد في هذا المجلس، نسأل الله أن يجعل مقاعدنا جميعا في الجنة. فقال الرجل أفلا نتكل؟ المسألة محسومة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى، اسمع الآية الفاصلة، فأما من أعطى، انظر للأسباب الآن، فأما من أعطى، أو الشروط الحقيقة شروطها، من هذه شرطية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، جواب الشرط، فسنيسره لليسر. الشرط الثاني، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. صح؟ هذا أدلة شرعية، أدلة من الواقع، وهي حسية أو عقلية إذا شئت فقل. نعم، بعض الناس يحتج بأي شيء بالقدر على ضلاله وعلى معصيته، وهو لا يرضى أن يحتج بالقدر عليه فيما لو اعتدي عليه. مثال ذلك، هذا رجل له مال فجاء سارق فسرقه، سطى على ماله فأمسك به، قال لا أرفع عنك إلى القاضي الآن حتى تقطع هذه اليد التي خانت فهانت. فقال السارق لا والله اسمح لي، قدر الله لي أني سرقتك. هل يقبل حجته؟ ها؟ يقبل ولا ما يقبلها؟ ما يقبلها، ما يمكن أن يقبلها. وهذه وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أمسكوا بلص قد سرق، فرفع أمره فأراد أن يقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله، قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. نعم. أي حجة واهية أم لا؟ أوهم الناس العنكبوت لا شك. طيب، لو أن الإنسان كان في طريق، نعم، أو كان يبحث عن ملجأ له وأمامه طريقان، طريق يؤدي به إلى مدينة السلام فيها العيش رغيد، ويعني بلدة طيبة ورب غفور، أرزاقها كثيرة، الأمن فيها مستتب، نعم، ودل أيضا على طريق آخر، بلاد والعياذ بالله سكانها أشرار قتلة مجرمون لا يأمن الإنسان فيها لا على نفسه ولا على دينه ولا على عرضه ولا على ماله. أي الطريقين سيختار، السلامة أم الهلاك؟ ها؟ طيب لو أنه الآن سلك هذا الطريق الذي أدى به إلى الهلاك ثم قال والله قدر الله عليه، يقبل تقبل هذه الحجة؟ إذن نقول الإنسان له اختيار أم لا؟ له اختيار لا شك. ها نحن الآن نمشي في الطريق نجد باب الخمارة وباب المسجد، صح؟ هذا رجل اختار طريق المسجد والآخر إيش؟ اختار طريق الخمارة. كلاهما له عقل أم لا؟ كلاهما له عقل، كلاهما له بصر وسمع وحاسة وشم وإدراك وتمييز بين الخير والشر، لكن أحدهما آثر هواه والآخر اتبع مولاه. فهمتم؟ يكفي هذا لنكمل غدا لأن البحث ما زال فيه طويل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. أظن سبق لنا الكلام عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. ما هو القدر؟ نعم، على حسب ما سبق علمه، صح؟ هذا هو القدر. يلا نزهر، ما هو القدر؟ على حسب ما سبق علمه، صح؟ طيب، الإيمان بالقدر يتضمن عدة أمور. أولا، نعم، بس ناقص هذا، صح؟ أولا هذا أول شيء. الثاني محمد، كتب كل شيء في كتاب عنده لا يضل ولا ينسى، في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، نعم صح. متى كتب ذلك؟ أمس أظن أننا يعني أخطأنا في الحديث، قلنا 500 عام، لا، وهي 50,000 سنة. حديث عبد الله بن عمرو، هذا في صحيح مسلم، كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ها؟ قال 500. سمعتموه في الشريط 500 سنة، صح؟ طيب يا أخي ما تخاصموا، ما تخاصموا، انتهى الأمر. لعلني قلت المرة الأولى 500 سنة ثم قلت 50,000 سنة. ها؟ أنتم بالله أصبر، أنتم تأخذون عن رسول ولا تأخذون عن بشر عادي؟ أجيبوني يا جماعة، أنتم تأخذون الآن عن بشر عادي، صح؟ وهذا البشر يعتريه النقص. لو كنتم تأخذون عن رسول لكان كل ما يؤخذ عنه ما فيه وجه للرد ولا يرد، لكن إن كنتم تأخذون عن بشر فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد، والخطأ لا ينبغي أن يقبل في دين الله، في مثل هذه الأمور لا يقبل. نعم، طيب، أما مسألة ما تسمعونه كذا من الأحاديث بالرواية فإني قليلا جدا أنور بالرواية، قليل جدا، قليل جدا، وإذا رويته بالرواية بالمعنى أقصد فإنني أقول أو كما قال، هذا إذا ترددت. نعم، أما الغالب فإنه يكون بلفظه. طيب، الثالث، دليل نعم. طيب، الرابع، نعم، تابع هذا. طيب الرابع، اعطينا الرابع. الرابع ان الله تعالى له الاراده المطلقه والكامله والشامله، قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، فعال لما يريد، فعل ما شاء، فهو يفعل ما شاء في أي وقت شاء وعلى أي كيفية شاء، صح؟ هذا الذي أخذنا، لا مصمر، ها؟ نعم أحمد، أيضا لله سبحانه وتعالى نثبت لله أنه له المشيئة المطلقة، لكن هذا لا ينفي أن الإنسان له اختيار في أعماله أيضا، صح، أحسنت. الإنسان له اختيار، له إرادة، له مشيئة، ما الدليل على ذلك؟ من القرآن. تحفظ الآية، أنا عارف أنك تحفظها، لمن شاء منكم، ها؟ أيستقيم. طيب، وما تشاءون إلا يشاء الله، تكلف نفسا إلى وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. طيب إذن المشيئة للإنسان ثابتة أم لا؟ لكنها لا تخرج لا تخرج عن مشيئة الله، صح؟ طيب احتج بعض الناس بالقدر على ضلاله وغوايته، فهل هذه حجة مقبولة أم لا؟ وما الدليل؟ يوسف خرجت من الجب أم لا؟ حجرة. قلنا أن هذه الحجة ليست مقبولة، والدليل أن بقينا في الدليل. قلنا إذا كان هو إذا استدل عليه بمعصيته يقدر على معصيته يرفض. نعم. نعم دليل. دليل القول تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أكمل. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وجه الدلالة. وجه الدلالة من الآية. ولو شاء هم احتجوا بأي شيء؟ قضى المشيئة لله. بالقدر. قضى المشيئة لله. نعم. هل قبل الله حجتهم؟ طيب أكمل. أشرك. قل هل نعم. سيقول الذين كفروا لو شاء الله أشرك. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم. حتى ذاقوا. قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا. طيب الدليل فده الآن. أي. لو شاء أو الشاهد. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله. نعم هذا في اعتراضه أو في احتجاجه، قل في احتجاجه، لكن أين الدليل من الآية في أن حجتهم مرفوضة؟ زواوي. نعم لو كانت الحجة مقبولة ما أذاقهم الله بأسه، صح؟ طيب في شيء آخر؟ اعفو عنه. وقال اعفو عنه لأن هذا سرق مالك بقدر الله، لو أنه رفض. أما لو فعل المعصية ما يرفض. صح صح. نعم. عموما نقول أنهم في أمور دنياهم يعني دائما يختارون ما يلائمهم. ما نعم ما يناسب أمور الدنيا. ويتفادون كل ما لا يلائمهم. فلماذا لا يفعلون هذا في أمور أخرى؟ نعم أمران يستوي. نعم صح. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وله مقعده في الجنة أو مقعده في النار. أشكل هذا على بعض الناس ممن حوله حسن ما رجع لزهر. نعم احنا ذكرناها الآن لما أشكل على بعض الناس كيف قال بعض الناس قال ففيما أفنتكل وفي لفظ ففيما العمل اعملوا صح استدل بالقرآن النبي عليه الصلاة والسلام. لا هذا الاستدلال الذي يستدل به النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواطن نعم والمواضع لا تستهينوا به. إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيء والحكم واستدل بالقرآن لا تترك الاستدلال. نعم لأنه مقصود. مقصود أم لا؟ هي مقصود لا شك يكون إما إجمالا إما تبينا لمجمل أو تفسيرا لغامض نعم أو ما أشبه ذلك. طيب نعم إذن نعم فهو يعمل الخير يعني له مشيئة يختار طريق الخير والشر صح؟ طيب هذا الذي أخذناه يكفي نمشي لأن الوقت ضاق. إذن الإيمان بالقدر ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، لأن الأدلة على وجوب الإيمان بالأمور الستة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر نعم والملائكة والنبيين والكتاب والنبيين، هذه خمسة صح؟ بقية القدر في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا هو الدليل. نعم، والإيمان بالقدر في الحقيقة له ثمرات جليلة نذكر بعضها. من ثمرات الإيمان بالقدر أن الإنسان يستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، يستسلم لقدره لأنه يعلم أن أموره كلها بين يدي الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه يهون عليه ماذا؟ يهون عليه حمل هم الدنيا. فإن الذي يؤمن بالقدر لا يخشى من المستقبل صح؟ ليش؟ يقول المستقبل بيد الله، ما سيفعله الله ويريده فنحن راضون به. لكن الذي لا يؤمن بالقدر تجده يهرع إلى التأمينات وإلى الضمانات، هذا تأمين حياة وهذا تأمين سيارة وهذا تأمين شركة وهذا تأمين الحرائق وهذا تأمين كذا. ليش؟ لأنه لا يؤمن بقدر الله، لا يؤمن بقدر الله. فهل هو في تعاسة أم في سعادة؟ في تعاسة، لأنه دائما في خوف صح؟ دائما في خوف. لكن المؤمن لله ولله الحمد بإيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى فإنه مفوض أمره إلى الله، مستسلم لقضائه وقدره. نعم، فلا يحمل هم المستقبل، بل ربما تجده متفائلا دائما، تجده إيش؟ دائما متفائلا بأن المستقبل سيكون خير إن شاء الله له. فهمت؟ ومن ثمرات الإيمان بالقدر أن الإنسان إذا حصل له مرغوب فإنه يرد ذلك إلى تقدير الله حتى لا يغتر بنفسه. فإذا علا شأنه بين الناس لعلم حباه الله إياه أو جاه أو سلطان أو ما أشبه ذلك فبإيمانه بالقدر يرد ذلك إلى من؟ إلى الله، ويقول الله تعالى هو الذي أراد لي ذلك، الله هو الذي قدر لي ذلك. أما إذا كان لا يؤمن بالقدر شو يقول؟ يعجب بنفسه، إنما أتيته كما قال قارون إنما أتيته على علم. طيب، على علم مني من عندي. طيب، من ثمرات الإيمان بالقدر أيضا أن المصائب وإن عظمت فإنها تخف، فإنها تخف. ووجه ذلك أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة نعم فإنه إذا علم أن الله تعالى أحدثها فإنه يستسلم ويقول الحمد لله، هذا أمر الله وقضاؤه، أمر الله وقضاؤه، فلا يضيق صدره ولا يجزع، بخلاف من لا يؤمن بالقدر يذهب ربما لينتحر، يذهب لينتحر. وهذا ما نراه اليوم في الشعوب الكافرة وبين الكفار. هذه أهم ثمرات ماذا؟ الإيمان بالقدر. صارت كم عندكم؟ لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا بد أن يحاسب نفسه كما قال العلماء. فالمصيبة نوعان، إما أن تكون ابتلاء من الله، ابتلاء ليمحص ذنبك ولتمحى خطيئتك، وإما أن يكون تذكير وإنذار، وكلا القسمين دل عليه القرآن. نعم، فإذا أصابتك مصيبة عافانا الله وإياكم، ثم انظر لكلمة مصيبة، من أصاب يصيب، يعني هي المدركة التي لا تخطئ صاحبها، مصيبة. تقول إيش؟ الرصاصة مصيبة للهدف، ف فهي سميت مصيبة، أي أنها شر مصيبة لمن قدرت وكتبت عليه ولا تخطئه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأعلم أن الأمة لو أنهم اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا كتبه على العبد فإنه لا مرد له إلا أن يخفف لأسباب متعددة ليس هذا موضع ذكرها. فالمصيبة إذا أصابت الإنسان عليه أولا أن يتوقف، يقف مع نفسه، قل يلا تعالى نحاسب نفسي، إن كان على أمر الله، إن كان على أمر الله، يبدو يحاسب نفسه من حين أن يستيقظ إلى أن من حين أن يفتح عينيه إلى أن يغمضهما، ماذا أفعل في اليوم والليل؟ يحاسب نفسه محاسبة صادقة، ما يحاسبك أحد، لأنه ما تستطيع أن تحاسب هذه النفس، أو لا يمكن أن تحاسب هذه النفس البشرية محاسبة صادقة إلا إذا حاسبها خالقها أو حاسبها من صاحبها، بل محاسبة خالقها أعظم وأصدق لأنه أعلم بها من صاحبها. نعم. طيب، فإذا رأيت أنك على أمر الله فأعلم أن ذلك ابتلاء، لأن الإنسان كلما قوي إيمانه كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في الإيمان في الابتلاء أو في البلاء زيد له. وأشد الناس لما سئل عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء، قال من؟ قال الأنبياء. قيل ثم من؟ قال الأمثل في الأمثل. كلما قوي إيمان الإنسان كلما زاد بلاؤه، فليس انتقاما من الله. قال الله تعالى هذا الدليل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة، يعني امتحانا واختبارا، وإلينا ترجعون. نعم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. طيب، هذا القسم. القسم الثاني أن تكون المصيبة عقابا له وتذكيرا له، وهي في الحقيقة عقاب لكنها رحمة في حقيقة الأمر، رحمة لأنها تذكره. فهذه دليلها قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. بما كسبت أيديكم هنا الباء السببية. فإذا قال قائل: الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة، الميم هنا إيش هي؟ نافية، صح؟ طيب، مصيبة نكرة في سياق النفي، تفيد ماذا؟ تفيد العموم. فكيف تقول إذن كل المصائب بسبب بما كسبت أيدينا؟ نقول هذا عام ولكنه قد يخصص، قد يخصص. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أصيب أم لم يصب؟ سيد المصابين عليه الصلاة والسلام وإمامه، أصيب في ذويه وفي أصحابه، نعم، وفي دنياه فقرا وحاجة وخصاصة وتعذيبا لأصحابه وتشريدا لهم، كل هذه مصائب لا شك أصابته، لكن هل هي بما كسبت يديه؟ لا، هذه للتمحيص. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فما يصاب المؤمن ينبغي أن يرده إلى هذه الخانة، إما أن تكون المصيبة ابتلاء من الله، وهذا متى نحكم عليها أنها ابتلاء؟ إذا رأى أن الإنسان نفسه إذا ظن بنفسه خيرا وقال نرجو أن نكون على طاعة، فلعل هذا ابتلاء من الله ولا نصبرا، فهمت؟ أو أن يكون أن تكون عقوبة بما كسبت اليد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب، إذن الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان. فإذا قال قائل: نسمع كثيرا الإيمان بالقدر خيره وشره، وهل القدر فيه شر وخير؟ نقول: القدر، الشر لا ينسب إلى التقدير، الشر ينسب إلى المقدور، فتقدير الله تعالى كله خير، ما يقدره الله تعالى للعباد من خير وشر فهو خير باعتبار التقدير باعتبار الفعل، أما باعتبار المقدور والمقدر شو؟ قد يكون شر، قد يكون شر لا شك. طيب، أصيب الإنسان بالمرض الذي أقعده وألزمه الفراش، فعل ربنا جل وعلا تقديره خير أم لا؟ خير. طيب، هذا المقدور والمقدر شر في حد ذاته أم لا؟ شر لا شك، لأنه يلحق الإنسان تعبا وألما وضعفا وما أشبه ذلك. إذن الإيمان بالقدر خيره وشره، هل المقصود التقدير أم المقدور؟ ها؟ المقدور على أن المقدور قد يكون شرا في ظاهره ولكنه خير في باطنه، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. المرض الإنسان يتأفف منه ويجزع له، والإنسان بشر، ولكن أثره عظيم على المؤمن. ليش؟ لأنه ينفي الذنوب عن المؤمن ويمحوها ويسقطها كما تسقط الشجرة أوراقها، فهو إيش؟ خير. بعض الناس قاسي القلب، جاف العين، متبلد المشاعر في دينه، أقول في دينه، لا يعرف نفسه أنه بكى يوما من خشية الله والعياذ بالله، لا يعرف قلبه رق يوما لآية أو لحديث أو لموعظة، فيبتليه الله جل وعلا بمرض فيتغير حاله، تجد أن قلبه يرق. ليش؟ أين الصلابة؟ راحت الآن، صح؟ فالمرض والمصائب ترقق القلوب، وهذا الذي ينبغي. ولذلك عاب الله على أقوام حينما أذاقهم ألوانا من العذاب فما رجعوا إليه، قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوا، يعني رغم العذاب ما استكانوا، ما عادوا، لم يعودوا ولم يتضرعوا. هذا دليل على أي شيء؟ على قسوة القلوب. نعم. طيب، إذن إذا قلنا الإيمان بالقدر خيره وشره باعتبار ماذا شباب؟ ها؟ طيب، أصيب بلد من البلاد بالجفاف والقحط وهم مسلمون موحدون، ها؟ قد يكون خير، صح؟ هو شر في الحقيقة، لأنه إيش؟ يلحق الناس تعبا ومجاعة وضعفا، نعم صح، لكنه قد يكون خيرا لهم في رقة قلوبهم وفي كثرة صلواتهم وكثرة ابتهالهم، قد يؤجل الله تعالى خيراتهم إلى الآخرة فلا يجعلهم ممن عجلت لهم الحسنات والخيرات. فهمتم؟ يعني نقول حتى المقدور قد يكون شرا لكنه في حقيقة الأمر إيش؟ خير، صح؟ لا شك. طيب، انظر لفعل الخضر عليه السلام حينما قتل الغلام، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ غلام، لقد جئت شيئا نكرا. ما هو هذا البحث؟ لما بين له تأويل المسألة ماذا قال؟ قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربه أن يبدلهما خيرا منهما، فأراد ربك أي نعم فأردنا أن يبدلهما نعم فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ولم يفعل ذلك من عند نفسه، ولذلك قال في آخر التأويل قال ذلك وما فعلته وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. رأيت؟ فالأشياء قد تكون ظاهرها قبض ولد العبد فبكى وجزع، وهذه من أعظم المصائب. طيب، شر ولا ما هو شر؟ شر، ولكن هل هو خير؟ قد يكون خيرا له، قد يكون هذا العبد الذي توفي له ولده، نعم، ليست له حسنات عظيمة تدخله الجنة، بل سيئاته أعظم من حسناته، ولكن الله تعالى برحمته وفضله قبض ثمرة فؤاده وقرة عينه من أجل أن يجد ولده في انتظاره على باب الجنة. يلا تعالى بقيت لك حسنة، يلا أنا أدخلك معي الجنة. رأيت؟ ولذلك في حديث الترمذي، حديث أبي موسى، نعم حديث أبي موسى الأشعري، لما قال في سنن الترمذي بسند صحيح، بسند حسن عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي وهو أعلم؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: فما قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. ما معنى حمدك واسترجع؟ يعني قال: الحمد لله، إن لله وإن إليه رجع. قال: وقال ذلك؟ قالوا: بلى. قال: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. رأيت؟ طيب، الكفار اليوم بعضهم يحتج بالمقدور الذي ظاهره الشر في إنكار الخالق، في إنكار المقدر، فيقولون: لو كان لهذا الكون إله ليش فيه أمراض الأيدز، وليش فيه حروب، وليش فيه قلاقل؟ هذه حجتهم، أغلب حجتهم. وليش فيه مرض؟ نقول: لو ما فيه مرض هل يوجد أطباء؟ إحنا ما فيه مرض قطاع كامل في الاقتصاد قد خرب، لا أطباء ولا باحثين في الأدوية ولا مستشفيات ولا ممرضين ولا مواصلات ولا سيارات إسعاف. هو بهذا المرض والميكروبات التي خلقها الله تعالى فيرسلها في أجساد عباده، نعم، دولاب يتحرك، صح؟ هذا طبيب يشتغل، والجراح والممرض. إذن خير ولا شر؟ ولو أنه قد رفعت جميع الأمراض عن الناس، هل يبقى طبيب يشتغل؟ صار الأطباء نزلوا الأسواق يبيعون البطاطس، صح ولا؟ إذن ما يراه الحروب، هل الله جل وعلا أرادها؟ أم الإنسان؟ نعم، هو أرادها كونا، لكن لا شرعا. طيب، أرادها كونا لكن شرعا، هل يريد ربنا جل وعلا أن يقتتل الناس؟ لا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، وفي الآية الأخرى: لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذن الذين، طيب، هذا ولد صغير قبض، أمه انتظرتها لمدة 9 أشهر فقبض، مات، شر أم خير؟ ظاهر الأمر شر، ولكنه إذا نظرنا إلى الحكمة وجدناها خيرا أم لا؟ لعله لو عاش هذا الولد لأتعب والديه، ربما يكون أشقى الخلق. مات الآن ضمنت له الجنة، فهمتم؟ طيب، مع ما في ذلك من تمحيص الذنوب طبعا، نعم. ولقد ظل في هذا المقام والباب، في باب القدر، طائفتان: القدرية والجبرية، أو قل الجبرية والقدرية، نبدأ والقدرية. الجبرية وهم الذين قالوا إن العبد مجبر على فعل الأشياء، ليس له خيار، إذا شرب الخمر فهو مجبر، وإذا قام الليل فهو مجبر، عندهم هكذا، وهذا لا شك أنه باطل يرده القرآن والعقل. أما القرآن فقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نعم، فالعبد له إرادة. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، صح؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إذن المشيئة ثابتة للعبد أم لا؟ قال تعالى: فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أما عقلا فلا يمكن أن يقال إن الإنسان مجبر على فعل الشيء، نعم، فإن فعله فيه ما هو من اختياره وفيه ما هو ليس باختياره. فالإنسان إذا أكل اشتهى الأكل فأكل، هل نقول أنت مجبر الآن أنك ذهبت للثلاجة وفتحته وأكلت؟ الله المستعان، الله يكون في عونك. جيبوا جماعة بالله، ها؟ لا يعقل. لكن لو كان يمشي على سطح البيت فخر على هامته دق عنقه ولا انكسرت رجله، هذا باختياره أم لا؟ ليس باختياره، ليس بإرادته. طيب خرج بلا معطف والجو بارد، فأصيب برعشة وعاد إلى البيت والحمى تعلوه، هذا باختياره؟ لا. فرق بين هذا وهذا، هذا نقول مجبر فيه، الإنسان ليس له اختيار فيه. بعض الأحيان يفعل الإنسان الشيء، يفعل ولا الإنسان إذا اصطدمت سيارته وعفى الله وإياكم بالجدار أو بسيارة أخرى، هل كان يفكر وأراد ذلك؟ لن يرد ذلك، لكن أخذه للسيارة وفتحه لبابها وتحريكه للمحرك، نعم، كل هذا إيش؟ مخير فيه بإرادته. فتبين الآن ضلاله، لأن على كلامهم العاصي والمؤمن سواء، إذن يستوي المؤمنون والكفار، على رأيهم الكافر كالمؤمن والعياذ بالله. ليش؟ لأنه مجبر. ويقتضي قولهم هذا أن يكون الله ظالما لعبيده، والله قال وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فالله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له عقلا وإدراكا وسمعا وبصرا وهداه النجدين وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، نعم، ودله على طريق الخير والشر، فما بقي له إلا أن يختار بعد ذلك. ما بقي له إلا إيش؟ أن يختار. القدرية، نعم، شو المدينة والآخر الخمار، نعم، إذا الإنسان مخير يختار. لا، هي مكتوبة صح، ولكن الإنسان هل يعتذر بهذا القدر؟ يقول خلاص ما دام مكتوب علي الله غال، يذهب يشرب 5 لترات من الخمر ويخرج يقول والله كتب الله عليه؟ لا، فالإنسان يختار إيش؟ طريقه. لأن الناس الذين يحتجون بالقدر حجتهم مردودة عليهم باطلة. الفرقة الثانية التي ظلت في هذا المقام القدرية، وهم الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، وقد صح الحديث كما قال الألباني في صحيح الجامع، مجوس هذه الأمة. القدرية ليسوا مثبتي القدر بل نفاته. إذن فالصفة سلبية أم إيجابية؟ مر علينا أظن في الحلية، في الحلية مر علينا، نعم، الصفة سلبية ليست إيجابية، نعم، ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف. وقد بلغ ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال لمن أخبره أخبر هؤلاء أن عبد الله بن عمر بريء منكم، لعلمه رضي الله عنه. ما وجه تسميتهم مجوسا؟ المجوس يؤمنون بأي شيء؟ بخالقين، خالق الخير وخالق الشر. القدرية يقولون كذلك، الحوادث قسم الله جل وعلا هو الذي أحدثه بمشيئته وإرادته، وهو خلقه للسماوات والأراضين والبشر، هذا بإرادة الله. أما ما يفعله الإنسان ليس بإرادة الله، فيجعلون أعمال العباد لا دخل لمشيئة الله فيها. نعم، المجوس لهم نفس الفلسفة، يقولون كل خير خلقه النور وكل شر خلقته الظلمة، وهذا وجه تسميتهم بيش؟ بالمجوس. طيب، وقد رد الله تعالى عقيدتهم، رد عقيدتهم فقال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، كذا، من بعد ما جاءتهم البينات، بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، ولكن الله يفعل ما يريد، والله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأهل السنة والجماعة عقيدتنا، نعم، وسط، لأن القدرية والجبرية قد اختلفتا وظلت في هذا الباب، نعم، فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ونقول إن الإنسان له إرادة والله جل وعلا له إرادة، والإنسان له خيار والله جل وعلا له مشيئة، وكل يختار طريقه. فأما من أعطى واتقى وصدق للحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. ولا يعذب الله تعالى أحدا إلا لأنه يستحق، ولا يكافئ أحدا خيرا إلا لأنه أهل لهذا الثواب أيضا. ماشي. طيب، يكفي أظن هذا كبحث في القضاء والقدر. أردتم من أطناب أطنبنا أظن. الآن بقي علينا إيش؟ أي الدليل من هذه، الدليل على هذا، أدلة هذه الأركان، ثم مرتبة الإحسان، وحديث جبريل فقط. ما زال أصل الثالث ما بحثنا فيه إن شاء الله. نعم. الإيمان كيف؟ يعني أنه لا يطبق السماوات على الأراضين في المستقبل كما يفعل أهل الكفر الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا القدر ولا شيء. يعني ليس معناه أن الإنسان لا يفكر أنه غدا سيذهب ليسافر أو سيشتغل، أو أنه مثلا ما أدري اشترى شيئا لأولاده أو لنفسه يحتاجه في الأيام المستقبلة. ليس هذا هو المقصود. المقصود يحمل هم أنه يبحث، ما أدري السنوات المقبلة كيف يكون الحال، بعد سنتين، بعد سنوات، التقاعد، التأمين، الضمانات، تأمين الحياة، يعيش دائما في رعب واضطراب، دائما في خوف. هذا هو المراد.